بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أعتذر أولا عن التأخير، فقد كنت في محاضرة في أحد الجوامع، وما شاء الله أهل قطر في كل مكان يتواجدون، فالمسجد كان مليئا بالمصلين وأنتم تنتظرون المحاضرة. هذا إن دل فإنما يدل على الخير الموجود في بلادنا العربية والإسلامية. طلب مني أحد الأخوة أن أزور الجزائر لعمل محاضرة، قال لي كم تتوقع الحضور؟ قلت 3000 4000. قال عادة الحضور 20 و30 ألف في الجزائر، حضور المحاضرات 20 و30 ألف، وبعض القاعات الكبيرة تصل إلى 100 ألف، كلهم يحضرون محاضرة دينية. بل من يصدق عندنا بالكويت مسجد وما حصل بتاريخ الكويت أبدا، أي تجمع أن يحوي عددا ضخما كهذا التجمع في ساعة واحدة؟ كم الحضور؟ 160 ألف في مسجد واحد، يصلون صلاة القيام ليلة 27، وأين يجلسون؟ ليست على كراسي فخمة أو سجاد فاخر، بل والله الكثير منهم على شارع، يفترشون الأرض 3-4 ساعات، يجلسون في نفس المكان. إن دل فإنما يدل على أن هذه الأمة لا زالت تنتمي لدينها، ولا زال الخير فيها باق إلى أن تقوم الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فاز من؟ من حياته إنجاز. لو سألك الرب يوم القيامة ماذا أنجزت؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ما قدمت وما أخرت؟ كيف ستجيب ربك؟ أسألك بالله، كم إنسان أسلم على يديك؟ 1.5 مليار في عالم فيه 7 مليارات إنسان، 5 إلى 6 مليارات لا يعبدون الله، نحن 1.5 مليار فقط. ماذا قدمت؟ ماذا أنجزت؟ كم إنسان أسلم على يديك في زمن أحيانا يكلفك الدعوة إلى الله زر تضغط أنت فقط، أحيانا كليك تدعو 100 ألف إنسان للإسلام، لكن من منا أنجز شيئا لآخرته؟ تعرف من الذي فاز؟ من الذي فاز؟ الله يجيبنا بالقرآن. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز الذي زحزح عن النار، الذي أدخل الجنة. اليوم مضى، انتهت 5 صلوات، هل صليت 5 في وقتها؟ الفجر قبل طلوع الشمس، والعصر في وقتها، والظهر قبلها، والمغرب لما غربت الشمس، هل صليت الصلوات 5؟ إذا لم تكن قد صليت أنت على خطر. اليوم فضائياتنا العربية تطلع الفوز لمن؟ الفوز لمغني أو مغنية، أو برامج الواقع بدون ذكر اسمها، برامج الواقع، والناس تصوت على شنو؟ على كلام فاضي، على كلام ساقط، على حركات جنسية، الناس قاعدة تصوت. بل وصلت الوقاحة بهم أن يضعوا الشباب مع البنات في حمام سباحة مختلط. تجرأوا ولا ما تجرأوا؟ والله تجرأوا، لأن ما في في الأمة رجال يوقفونهم عند حدهم، لأن المسؤولين عن الإعلام في الأمة العربية عندهم عادي. شنو يعني بنت تطلع بأجلكم الله ملابس عارية، شاب ملابس عارية وفي حمام سباحة مختلط، والأولاد والبنات يصوتون؟ لا، واللي فوز يرجع البلد كأن المنتصر الآن البطل، هذا فاز هذا خاب وخسر. والله يقول أحد الشباب المنسحبين أو المطرودين من أحد التصفيات في هذا البرنامج الفاشل، يقول كنت أصلي فإذا كبرت للصلاة آذوني وشغلوا موسيقى حتى أقطع الصلاة، حتى هددوني قالوا له برنامجنا ما في صلاة، سو أي شيء، قبل، احضن، سب، اشتم، لكن لا تصلي، صلاة ما عندنا. أما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شو الإنجاز اللي سوينا؟ أمتنا كانت يوم من الأيام، أمة الإسلامية كانت يوم من الأيام أعظم علماء الكيمياء أمتنا، أعظم علماء الرياضيات أمتنا. يا شباب اللي يدرسون رياضيات، علم الجبر منو طلعه؟ علم الجبر اليوم حل أعقد المسائل الرياضية، علم الجبر، علم الجبر من الذي اخترعه؟ علماء مسلمين. لو تقرؤون الأحياء وعلم التشريح والدم والدورة الدموية والعمليات الجراحية، من؟ مسلمون. مو اليوم الواحد فينا للأسف في سنة من السنوات ملك بريطانيا أرسل رسالة يريد أن يرسل أولاده بعثة يدرسون برا بريطانيا. أم الجامعات اليوم في سنة من السنوات ملك بريطانيا يرسل عياله بعثة يدرسون برا، وين يدرسون؟ في الأندلس بلاد المسلمين، ويكتب رسالة أرجو منكم التكرم بتعليم ابني وبنتي من العلوم التي تعلمتموها. يفتخرون، يفتخر ولد ملك بريطانيا أن ولده رايح بعثة، وين رايح؟ بلاد المسلمين. اليوم مش قاعدين نفتخر فيه؟ اليوم نفتخر أن ندرس في بريطانيا ولا ندرس في أمريكا، صح ولا لا؟ تبدلت الأمور، وين الإنجاز اللي سويناه؟ نحن اليوم في أمة تحتاج إلى عقول مو طبيعية، مو عادية. أمس شفت في إحدى الأفلام في اليوتيوب اختراع جديد، طبعاً للأسف اختراعات أمة العرب ما لها نصيب. هل تصدقون أن براءات الاختراع في الدول العربية مجتمعة اليوم أقل من إسرائيل لوحدها؟ كيان الصهيوني، كيان الصهيوني براءات الاختراع فيه أكثر من الأمة العربية كلها. ليش؟ لأن تعليمنا غلط. هذا الكلام أقوله وأتحدى في وزارات التربية والتعليم، تعليمنا غلط. يحفظوننا حفظ ما قاعدين نفهم. يسأل الطالب المدرس، يا أستاذ هذه النظرية والقانون شلون صار؟ من أين جاءت النظرية؟ المدرس يمكن مو فاهم بعد، يقول له يا ابني احفظ وبس، حلها في الامتحان هكذا. احنا اليوم طلابنا، اسأل عيالك بعد الامتحان ما في، يحفظ علشان الامتحان، اول ما يطلع من الامتحان ديليت، صح ولا لا؟ لا، وبعدين يطلع له رسالة are you sure yes ديليت، لو يروح الريسايكل بن بعد يمسحها مرة واحدة علشان ما يرجع المعلومات ابدا. تعليمنا غلط، النظام التعليمي كله غلط فاشل، قاعد يطلع ناس يحفظون معلومات ما يستفيدون منها. شوفوا السؤال الغبي، اسمحوا لي على اللفظ، السؤال الغبي، التفاحة الآن لما تنفصل عن الغصن، التفاحة لما تنفصل عن الغصن يا عيال وين تطيح؟ تحت. طيب ليش ما تروح فوق؟ ليش ما تروح يمين؟ ليش ما تروح يسار؟ هذا السؤال آلاف السنين لو واحد يسأله يقولون له يا غبي أكيد تنزل تحت، سؤال غبي. لكن اللي سأل هذا السؤال الغبي نيوتن، وهو جالس يفكر قال ليش التفاحة تنزل تحت؟ شو ما تروح يمين، شو ما تروح يسار، شو ما تصعد. فاخترع واكتشف قانون شنو؟ جاذبية. تدرون لولا قانون الجاذبية، لولا قانون الجاذبية تليفونك هذا اللي بإيدك ما يسوى بيزة، ما تقدر تتكلم بالتليفون. لولا قانون الجاذبية فضائيات هذه ما تشتغل. أقمار الصناعية شلون؟ معتمدة على قانون الجاذبية. لولا قانون الجاذبية ما قدروا يسيرون قمر صناعي واحد، لا نقال ولا فضائية ولا تلفزيونات ولا دنيا. جماعة هذه الأسئلة احنا عندنا في أمة الإسلام غلط. أسألكم سؤال ثاني عشان تدرون أن تربيتنا وتعليمنا غلط، ولهذا ما في إنجاز. كل شيء من برا، السيارات من برا، الأجهزة من برا، هذا من برا، يمكن البلاستيك لا يمكن يصنعونه هني، بس راح تلقى شيء في شيء من برا، كل شيء حتى القماش هذا يمكن من برا. ليش؟ لأن علمونا نستهلكه بس. أمة الإسلام لازم تقود الأمم. أسألكم سؤال، بتقولون سؤال غبي، بس راح نعرف نفسنا أن إحنا يا جماعة نحفظ وما نفهم. واحد زائد واحد تضحكون على ذلك كم؟ اثنين. ايش خايفين؟ حتى السؤال خايفين منه. هل دائما اثنين؟ دائما واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ على طول؟ على طول اثنين؟ لا، مو دائما اثنين، لان احنا حفظونا وبس. هذا في الرياضيات، لأن تخصص الرياضيات أضرب أمثلة في الرياضيات أنا، لكن يمكن بالأحياء يطلع لي واحد يجيب لي أمثلة. مو دائما واحد زائد واحد يساوي اثنين. شلون؟ شلون؟ هذا النظام في الرياضيات يسمونه النظام العشري اللي قاعدين نمشي فيه. في نظام ثنائي، واحد زائد واحد يساوي صفر واحد، ما يساوي اثنين. لكن لأن إحنا مو متعودين، بس احفظ وطبق. لا، ومرات في الرياضيات او في الفيزياء او في الكيمياء لما يسال الطالب يا استاذ في طريقه ثانيه للحل، لا، حل بهالطريقه، واذا حليت بطريقه ثانيه في الاختبار صفر. ليش صفر؟ في طرق كثيره، لكن لان بعض الناس ما يبيك تبدع. الابداع انك تقول، تسال نفسك سؤال غريب، طيب ما يصحها، ما يمكن البطل هذا أسوي بطريقة ثانية؟ طيب ليش مو كذي؟ ليش مو كذي؟ ليش الماي داخل؟ ليش ما يصير العكس؟ ليش؟ فكر، شغل المخ. لا يصلح لنا بس نحفظ ونطبق ونستهلك وينتهي الأمر. شفت باليوتيوب فيلم اختراع جديد، ماء البحر، شفت ماء البحر يصير وقود. وقود، تدري شنو معناته؟ معناته إذا هذا الأمر نجح، نفطنا شو يصير فيه؟ مو نقع ونشرب ماية، نقع حتى ما نشرب ماية، راح علينا كله. ناس قاعدة تحول المياه إلى مصدر وقود للعالم كله، وإحنا حتى إنتاج وتكرير النفط يمكن يا الله تونا سويناه. للأسف أمة صارت الآن في مخلفات الأمم. خلنا نصير عندنا إنجاز. فكر يا ولد، لا تقول لي أنا يا ابني أنا بس أبي أتخرج علشان أنجح، أنجح عشان أتخرج وأحصل الشهادة وأشتغل، وبعدين عشان أجمع فلوس. طيب وبعدين أشتري سيارة بس؟ هذا إنجازك في الحياة؟ أشتري سيارة وأحصل فيها، هذا إنجازك في الحياة؟ واحد ثاني عشان اتزوج بس. والزواج انا لي ملاحظات عليه، ترى ما بيطلع من الموضوع، لكن يعني طريقه الزواج عندنا في الدول الخليجيه اليوم صارت تعجيز، ما هو زواج اليوم. صار اللي بيتزوج يسطو على بنك عشان يتزوج، او يحط على نفسه دين 50 سنه ما يسدده بس علشان يتزوج. ايش دعوه؟ كله زواج. حتى قالوا لي اليوم حسبناها تكاليف الزواج تصل إلى ربع مليون ريال، صح؟ أقل شيء بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله، صدمتني بالكلمة. يوصل 700 ألف جماعة، هذا هذا بيسوي له شركة ولا يبي، كل زواج أقلهن مؤونة أكثرهن بركة. لكن السؤال ليش تبي تشتغل؟ ليش تبي تدرس؟ ليش تبي تجمع فلوس؟ نحن أمة يجب أن نعيش لأجل الآخرة. تبي الإنجاز الديني؟ تعال أضرب لك مثال على الإنجاز الديني. أنا شفت لي بنت عمرها 9 سنوات، بنت عمرها 9 سنين 8 أو 9 ما أذكر، جالسة على منصة وأمامها جمهور وفي لجنة تحكيم. البنت ما شاء الله عليها النور في وجهها، يختبرونها في القرآن الكريم. بنت صغيرة، ولما إنسان يختبرك تصير فيك ربكة، شلون جمهور وكاميرات تصوير وعالم ومنصة، شيء يخوف. بدأ يسألونها، شلون يسألونها؟ موجود بالنت، يأتونها بآية في القرآن، أي آية، في الأعراف، في الأنفال، في النساء، في البقرة، في أي سورة من السور الطويلة، نص السورة، قال تعالى، رأس الآية بس يجيبونها. تتسوي مباشرة، هذه الآية في سورة كذا، وهذه السورة عدد آياتها كذا، وهي مكية، ورقم هذه الآية كذا، ورقم الصفحة التي فيها كذا، وهي في الجهة اليمنى أعلى الصفحة، وتبدأ تقرأ الآية وما بعدها. هذا إنجاز ولا مو إنجاز؟ إنجاز مو بس لها، لأمها وأبيها إنجاز. إحنا اليوم الأم تقول تعال تعال شوفوا بنتي، شوفوا شوفوا شو تقول، شنو حافظة، شو تقول، على بالنا سورة تبارك ولا تبي تقرأ سورة الكهف ولا حافظة ياسين؟ لا، تعرف تغني وترقص، استانسة الأم، تعال شوف بنيتي، مفتخرة العين إن بنتها تغني وترقص. وهؤلاء أناس عمرهم 6 سنوات أبناؤهم حفظوا القرآن كاملا. بل هو آيات بينات، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. 9 سنين تحفظ القرآن هكذا؟ شباب اللي فينا بهالعمر حافظ 10 أجزاء زين. أنا أعرف أطفالا، بل رأيت أبا عنده 11 ولد، الله يبارك فيهم، 11 ولد ومسميهم على 10 المبشرين بالجنة، 11 ما أدري منهم كلهم، حتى واحد اسمه أبو بكر، مو عبد الله، اسمه أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي وسعد، وكلهم كلهم على 10 المبشرين، وكلهم يحفظون القرآن كاملا. كان عنده حتى واحد صغير أو 2، هذا حافظ نص القرآن وهذا 20 جزء قاعد يكملون. 11 ولدا في زمننا يحفظون القرآن كاملا، هذا إنجاز لأمة محمد. سوى شيء، مو واحد عياله ما يدري عنهم كل يوم بمخفر ومؤذين بنات خلق الله، أو بنته كل يوم مشكلة، هذا إنجاز أوده، ما سوى شيء. على الأقل لما تربي ولدا صالحا أنجزت. صحابي جليل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين ويدعو أحد المرتدين للإسلام، رجل مرتد يدعو للإسلام، فلما أخذ يكلمه قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. ماذا تقول؟ قال تشهد أني رسول الله؟ يسأل ماذا تقول؟ يعني سفر تسفيه، يعني أنت مجنون أرد عليك على هذا السؤال، أنت من حتى تكون رسول الله؟ فأوحى إلى أحد جنوده فأخذ رمحا جال من وراه فضربه بالرمح ضربة على حين غفلة من ظهره، فخرج الرمح من صدره، فأخذ الصحابي الدم ومسح به وجهه وقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نبي إنجاز، نبي يوم من الأيام يطلع عنده ولد يقول أنا اخترعت شيء جديد، علاج لمرض العالم كله عجز عنه. نبي العرب، نريد العقول، نريد الناس تفهم. الآن أسألكم سؤال، النظريات الموجودة بالفيزياء أو بالرياضيات، نظريات ليش سموها نظرية؟ لأن تحتمل الصحة تحتمل الخطأ. في أحد فينا يوم من الأيام فكر ينقض نظرية؟ شيخ نفهمها احنا الحين عشان ننقضها. المصيبة أن عندنا تعليم كله خاطئ. في بريطانيا، في بريطانيا مادة في الثانوي، ساعة دراسية في الثانوي، تدرون شنو هالمادة؟ حصة دراسية لطلبة الثانوي اسمها صيد السمك. شو يسوون الطلاب؟ يروحون يصيدون سمك، بس ساعة كاملة صيد سمك حداك، ساعة صيد سمك بس، النار كل واحد قاعد، خلصت ساعة راح كمل حصته. ليش؟ هذا الكلام لو تقول لحق وزارات التربية والتعليم عندنا في الدول العربية شو يقولون؟ مجانين احنا، قال يحفظون، قال نطقهم على جدول الضرب، خل نضربهم يحفظون جدول الضرب أحسن. من يحفظ جدول الضرب؟ لازم يفهمون جدول الضرب ويحفظونه. في شيء أنا قرأته بالإنترنت قبل أيام جميل جدا، جدول الضرب من 11 ل 19، إحنا عندنا جدول الضرب من 1 ل 9 صح؟ حافظين من 11 ل 19؟ تدرون أسهل منه ما في؟ تدرون في طريقة تستطيع أن تضرب 13 في 17 على طول تضربها بدون لا آلة حاسبة ولا غيرها؟ لكن لأن تعليمنا ما يعلمنا شيء، تعليمنا يعلمنا طلع الآلة الحاسبة وطق طقتين ومع السلامة. علمونا على نظرية احفظ وطبق وبس، كأننا عبيد ما نفهم. ليش ما نفهم؟ ليش ما نخترع؟ ليش ما نكتشف؟ إنجاز، تبي تحقق إنجاز؟ فكر، قول كل سنة أبي يسلم على يدي رجل أو امرأة، كل سنة، كل 5 سنوات أبني مشروعا خيريا، كل 5 سنوات تقدر؟ أحفر بئرا أو أبني مسجدا أو أبني مدرسة، كل 5 سنوات مشروع خيري. هل تستطيع أن تؤسس موقعا بالإنترنت ينشر الخير بين الناس؟ هل تقدر؟ أنجز شيئا، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو لك، سو أي شيء. يقول عبد الرحمن الصغير تسمعون به دكتور، يقول عندي داعية، داعية من الدعاة يتبع الشيخ، أحد تلاميذ الشيخ، يقول أسلم على يديه تدرون كم؟ 250,000 إنسان، 250,000 إنسان أسلم على يديه. شلون 250,000؟ صعبة، لكن في أفريقيا مو صعبة. في أفريقيا يسلم رئيس القبيلة 10,000 اللي وياه كلهم يسلمون. شيخ شي قاعدنا نروح أفريقيا أحسن، ها؟ في أفريقيا من سهالة الأمر الناس ما في دين، بعضهم في قرى جهل، في قرى يعبدون صنم، يعبدون حجر، يعبدون نار، يعبدون كواكب، بسهولة تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل تروح كل سنة تقعد شهر بأفريقيا تدعو إلى الله عز وجل يسلم على أيدك 1,000 وترجع، كل سنة 1,000 وعيالهم كلهم في ميزان حسناتك. ما فكرت أن الناس تسلم على يديك؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما في أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أحسن إنسان على الأرض اللي يدعو إلى الله. أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندها شيء، ما عندها قدرة، ما عندها فلوس، ما عندها كلام، قالت أنا أبي أسوي شيء لهذه الأمة، إيش تبين تسوين؟ قالت أريد أن أكنس المسجد كل ليلة. خلوا كنس المسجد علي، إنجاز ولا مو إنجاز؟ إنجاز، لا تحتقر العمل، إماطة الأذى عن الطريق إنجاز. فكانت كل يوم تكنس المسجد، خم المسجد. الله، سوت شيء لهذه الأمة، ما هي صفر على الشمال مثل بعض الناس. شلون تقضي يومك؟ شباب، رجال، أمهات، بعضهم يصدقون 3 ساعات بلاي ستيشن، تلقون رجل أو شاب ما شاء الله عليه 3 ساعات قاعد بلاي ستيشن ما شاء الله عليه، قاعد يلعب وأعصابه محترقة، خلص ريح شوي رجع تلفزيون وفضائيات، بس هذه حياتك؟ خلص لعب ورق بلوت بالدوانية، خلص حط راسه ونام عشان يقوم يوم الثاني يبدأ حياته مرة ثانية، هذه حياة؟ هذا ضياع، حياته ما لها قيمة. حتى الغرب اليوم، الغرب اليوم ما عنده ضياع الأوقات مثلنا. هل تصدقون اليابانيين، اليابانيين اللي سووا هذا، ما بأجهزة عشان ما خرب، شفتوا هذا المايكات؟ هذا اليابانيين، اليابان بعد ناغازاكي وهيروشيما انتهت، اليابان انتهت، يعني ما هو زمن بعيد، 60 سنة انتهت اليابان، قبل 60 سنة أو أكثر. فبنوا نفسهم مرة ثانية، سووا، تعلموا العلوم وبدأوا بالعمل، إلى درجة أنهم كان عندهم بعثات للدراسة خارج اليابان، مثل اليوم عندنا. يوم من الأيام الرئيس الياباني جاب الناس في حفل، جو الناس مو عارفين ليش الحفل، جمهور في الساحة أمام العالم، صاير، قال عندنا طالبان أرسلناهما للتعلم، يتعلمون بفلوس الدولة بعثة دراسية لينفع البلد، لكنهما ضيع الأموال وذهب وراء الملذات والشهوات والمحرمات، سكر ونساء وعربدة، وضيعوا الدراسة. هذه لو صارت عندنا اليوم أقل شيء واسطة يكمل، أو أن فصل ويرجع وظيفته، ماكو شيء، الحمد لله على النعمة. تدرون ايش سوى الرئيس الياباني؟ يبي ربي شعبه، جاب الاثنين قال هذين الطالبين اللي ما احترموا البلد ولا أموال البلد، سكبوا عليهم الغاز وأشعلوا فيهم النار، حرق الأثنين أمام الناس. طبعا ما أقول لك يجوز حرق الناس، لكن أقول لك شلون أمة بنت نفسها، أمة بنت نفسها مرة ثانية، وصارت اليوم اقتصاد العالم كله معتمد عليها لأن احترمت نفسها. إحنا اليوم يدور الدوام اللي ما في شغل، صح؟ اللي ما في شغل، قول لي وين اللي ما يداوم اصلا، وين الوزاره اللي ما فيها دوام يدور؟ واذا دوام الساعه 7 يجون الساعه 8، واذا جاء الساعه 8 يطلع للمراجعين الساعه 9، يقعد 9 لل 10 ما له خلق، بعدين قال بريك، ايش دعوه؟ ايش بريك؟ ايش سويت انت عشان بريك؟ ما له خلق حتى يعمل، وين الانجاز؟ ماكو انجاز في حياتهم الا من رحم الله، أوقات ضايعة، أعمار ضايعة. انظروا للأولين كيف أنجزوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. إنجاز. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. إنجاز. أدخل السرور. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. إنجاز. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. إنجاز. ما اجتمعت في عبد مؤمن في يوم إلا دخل الجنة. إنجاز. أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. سو شيء لأمتك، انفع الأمة، غير الأمة. احنا عندنا في الكويت الحين حملة، وأنا أدعو قطر، لأن قطر والكويت الحين في تنافس بالخير. الإبداع ما شاء الله بالديرتين هذه يعني سبقت كثير من الدول. في عندنا حملة بدأناها السنة بالكويت، وهذه الحملة راح تكون سنوية كل سنة. حملة لأجل ماذا بالكويت؟ حملة على مستوى كل البلد من أجل الحجاب، حث كل الفتيات للبس الحجاب. أنا أدري أن كثير من غير المحجبات فيها دين، يمكن تصلي 5 صلوات وبعضهن تقوم الليل مع أنها غير محجبة، تصوم النهار، تتصدق، متربية، خلوقة، لكن ينقصها هذا الشيء، حجاب. بدأنا بالحملة، خاطبنا الحين كل الثانويات والمتوسطات والابتدائي. عندنا خطاب للبنت اللي عمرها 9 سنوات فما فوق، لأن الفقهاء يقولون البنت اللي عمرها 9 سنين يستحب لها الحجاب تتدرب، مو واجب إلا إذا بلغت، لكن يستحب عند 9 تلبس الحجاب، لأن بعدين يصير صعب. مثل الصلاة، يعلم الصلاة كم عمره؟ مو واجبة على 7 سنين، لكن يعلم عشان يتعود. بدأنا بالحملة الآن بالكويت، وعشرات الاتصالات الآن نستقبلها كل يوم للفتيات المحجبات. ايش راح نسوي؟ آخر الشهر القادم راح نسوي حفل كبير جدا بالكويت لتكريم كل الفتيات المحجبات. حفل تكريم، راح نصور، راح نعلن، راح نشر هذا الحفل، علشان كل سنة كل بنت صغيرة تبي تتحجب ترى فرصة، فرصة لتكريمها أمام العالم كله. فكرة جديدة نشجع فيها الناس على الحجاب. طبعا أول ما أطلقنا الحملة الجرائد الليبرالية عندنا بدأت حربا شعواء وشرسة ضد الحجاب. إيش فيكم يا جماعة؟ إحنا ما قلنا شيء، قلنا البنت اللي ودها تتحجب، بس اللي ترى أن هذا فرض من الله عليه تتحجب. لكن مع هذا حرب شعواء من كل الليبراليين علينا. ليش؟ عشان بس دعينا للحجاب. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إنجاز. لا تطلع اليوم إلا فكر شنو الإنجاز الذي سأحققه لهذه الأمة. ماذا سأفعل؟ ماذا سأصنع؟ ماذا سأنجز؟ لو دعوت إنسان إلى الإسلام كل سنة واحد تمام، ترى سهل، والله سهل. أحد الأخوة بالكويت يمشي بسيارته يقول شفت لي جالية صينية عمالة، والصينيون عندنا عمالة يعملون في المقاولات في كل شيء، وكان في الحر في الصيف. تدرون شنو صيف الكويت؟ صيف الكويت 7 ما تطيق المشي فيه، يعني في من سموم جهنم، من فيح جهنم والعياذ بالله، شيء يعني صعب. يقول شفتهم الظهر، يقول تقريبا 5، يقول أول ما شفتهم وقفت قلت لهم ركبوا، على بالهم يعني أبي شغل. العادي يوقفون ينتظرون اللي يشغلهم بدنانير معدودة. قلت لهم ركبوا ركبوا. يقول أخذتهم وين وديتهم؟ كسروا خاطري. ترى ما عندهم دين، أغلبهم ما في دين، له مسيحي ولا مسلم ولا شيء، دين ما في. يقول أخذتهم وديتهم وين البيت؟ أول ما دخلت البيت دخلتهم الديوانية، شغلت التكييف وهم ناطرين الشغل الحين. يقول ترى يقول حق زوجتي الغداء شنو؟ قالت الغداء كذي وكذي، وجاهز الغداء. قال لها جيب الغداء كله في الديوانية. قالت له والعيال طلبي لهم غداء من أي مطعم؟ الغداء كله في الديوانية. قالت له ليش؟ قال عندي ضيوف. من ضيوفه؟ ما يعرفهم، عمالة صينية في الشارع. لكن كسروا خاطره وفي كل كبد رطبة أجر. غداهم وهم الحين ناطرين الشغل، عقب ما غداهم ريحهم قال استريحوا وقعدوا شوي بالبراد مستانسين. آخر شيء سألهم كم يومية كل واحد، فلوسه كل واحد اليومية كم يأخذ لما يشتغل؟ قالوا له هالمبلغ، طلع حق كل واحد يوميته عشان ضيع اليوم عليهم، بس ما شغلتنا، ضيفتنا وأكرمتنا وتعطينا المبلغ. قال هذا اللي أنا سويته ما سويته لكم، سويته لله. قالوا له باللغة يعني البسيطة الضعيفة، ليش سويت هذا؟ لما فعلت هذا؟ قال لهم ديني، ديني يدعوني لهذا، إسلامي يدعوني لهذا، ما دعاهم للإسلام. قالوا له نريد أن نعرف دينك الذي دعاك لهذا، نبي نعرف الدين، الدين اللي تسوي لنا كذي شنو هالدين هذا؟ يقول أنا ما أعرف شيء، وصينيين اتصلت على لجنة التعريف بالإسلام قلت لهم داومين بعد العصر؟ قالوا موجودين. يقول أخذتم سيارتي وديتهم إلى لجنة التعريف بالإسلام وجلست معهم، والداعية معهم يقسم، والدعاة يقولون لي، يقول والله ما خرجوا من اللجنة إلا كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خمسة دخلوا في الإسلام على خلق حسن، أنجز ولا ما أنجز؟ هذا إنجاز في هذه الأمة، أخلاقك إنجاز، تكون قدوة للناس إنجاز، تكنس مسجد إنجاز، تميط الأذى عن الطريق إنجاز، ترفع يديك تدعو الله للمسلمين إنجاز، تزور مريضا إنجاز، تتبع جنازة إنجاز، تقرأ كتابا إنجاز، تحفظ القرآن إنجاز، تصلي ركعتين إنجاز، تصوم يوما إنجاز، انفع نفسك إما في الدنيا أو في الآخرة إنجاز. لكن تضيع وقتك بالقهوة، شوف بعض الشباب قاعدين بالقهاوي 3-4 ساعات قاعد بقهوة وشيشة. تدرون الشيء الوحيد اللي صدرناه حق أمريكا شنو؟ شيشة. صدقون أمريكا ما تعرف الشيشة؟ هذا إنجاز عربي أصيل، هذا خربنا أمريكان. الآن تروحون بريطانيا تشوفون قهاوي شيشة، ترى يقولون لك شيشة هاللفظة بعد يسمونها شيشة ويدون عربية. ما شاء الله علينا، هذا اللي فلحنا فيه، صدرناه لأوروبا ولأمريكا، بدل أن نصدر لهم الإسلام، بدل ما نصدر لهم العلوم، بدل أن نصدر لهم ديننا قاعدين نصدر لهم الشيشة. قاعد لي ثلاث، لا لا اليوم غريبة ما أدري عندكم ولا لا، قاعد مع زوجته قدام العالم، شوية أهوى شوية أهية، نكرمها يعني الحين زوجته قدام العالم، زوجته تشيش، كفو عليك ما شاء الله، خوش تربية لزوجتك قاعدة تشيش أمام العالم 3 ساعات في قهوة، شنو الإنجاز؟ صفر. كان زين صفر سالب، يمكن أخذ حتى السيئات. يا أخي يا أختي الفاضلة، خل نضع لنا جدولا، ما الإنجاز الذي سنحققه؟ قطر فيها إنجازات، خل نشارك فيها، مؤسسة عيد، جمعية قطر، الفنار، إدارة الدعوة، وزارة، أي جهة فيها إنجاز أساهم فيها أشارك. عمر عبد الكافي تعرفونه، الشيخ عمر عبد الكافي داعي المعروف المصري، يقول كنت في زيارة للجزائر، يقول فقالوا لي سوف نذهب إلى قرية كبيرة، قرية فيها ناس نسوي لهم محاضرة، قلت يلا توكل على الله بسم الله. في الطريق قالوا لي يا شيخ هذه القرية ما فيها محفظ قرآن واحد ولا محفظ القرآن. استغرب، قال صحيح؟ قال نعم. قال الشيخ المحفظ علي، أنا أجيب لهم محفظين بالأجر؟ ها لو قلنا لكم في قرية ما فيها ولا محفظ ما تأخذون أجر ترسلون لهم محفظ؟ مؤسسة عيد ما تنزلون محفظين؟ على طول يبون الأجر، مركز كامل مو بس محفظ. فقالوا له لا يا شيخ هم لا يحتاجون محفظ. قال لهم ليش؟ قالوا له لأن هذه القرية كلها تحفظ كتاب الله جل وعلا. كل القرية أول شيء يحفظون الطفل القرآن، أول شيء، حتى أن الطفل يلعب بالحي بالحارة، يلعب الطفل وهو يراجع سورة المائدة سورة الأنفال، قاعد يقرأ وهو يلعب، فإذا أخطأ بآية أي رجل مار أو امرأة مار يصلحون له. قرية كلها تحفظ القرآن، شوفوا تخيلوا أمة محفوظة، كم حاربوا المصحف، كم حاربوا القرآن، كم حاربوا الأذان في دول، كم حاربوا اللغة العربية، لكن هذه الأمة محفوظة والخير فيها باق، فأنجز شيئا لهذه الأمة، الأمة منصورة، الأمة باقية، الخير فيها، سوف تكون الأمة التي تحكم العالم يوم من الأيام. لكن السؤال، أنت ما دورك؟ متفرج بس طالع؟ طيب شو تسوي؟ عدد زيادة؟ هل أنت من الغثاء أم أنت من الطائفة المنصورة؟ فكر يا عبد الله، أنجز شيئا. شبابنا اللي بالإنترنت لا تضيعون أوقاتكم، دور إيميلات فيها أحاديث، فيها قرآن، فيها صور دينية تحث الناس على الخير، فيها مقاطع جميلة، قرآن، أدعية، آيات، ارسل ارسل ارسل ارسل، اجعلها تنتشر في الانترنت كله. لا تضيع وقتك بالانترنت في كلام فاضي، حسافة. الآن في مواقع جديدة مثل يوتيوب، يوتيوب سيء، في مقاطع إباحية، الآن في مواقع ما فيها أي فيديو إلا شرعي نظيف، ولا منكر، ولا يعني زلة واحدة ما فيه، وفي عشرات الآلاف من المقاطع تقضي وقتك فيه. شو اسم الموقع؟ أنا بسوي له دعاية، في يوتيوب إسلامي، وفي مشاهد، في مشاهد، هذا جديد جميل جدا، خلينا نشجع هذه المواقع، خلينا نساعدهم، خلينا نرسل لهم مقاطع، خلينا نكثر من هذه المواقع علشان شبابنا وعيالنا يقاطعون هذه المواقع القذرة التي تحارب الله ورسوله، بل فيها مقاطع تستهزئ بالقرآن. وأغنية ذاك اليوم أرسلوا لي منها أغنية للفاتحة، أغنية أمريكية كلها للفاتحة واستهزاء بها. خل انقاطع هذه المواقع، خلونا نشتغل، خلونا نعمل، خلونا ننجز لهذه الأمة، لا نتفرج. لا تقل لي أنا ماني شيخ وأنا ماني ملتحي أو أنا ماني محجبة، ما العلاقة. كم من إنسان غير ملتحي ينفع الإسلام من كثير من الملتحين، بل صدق في الإسلام وهو غير ملتحي أكثر من صدق كثير من الملتحين، مع أن اللحية سنة واجبة، لكن مو معناته أنا مو ملتحي ما أسوي شيء. اخدم دينك في أشياء كثيرة، بل ربما بعض الحسنات تمحي السيئات ويرفع الله به الدرجات. إذن اعمل لهذا الدين، لو كنت ما تحفظ من الدين إلا آية، بلغوا عني ولو آية، اجتهد، اعمل، ابذل ما تستطيع، افعل، لا تقل أنا لا أستطيع ولا أقدر. أصعب كلمة وأخطر كلمة لا أقدر، كل شيء يقول أقدر أقدر أقدر أقدر، أستطيع أستطيع. ترى اللي اخترع الكهرباء، شفت اللي اخترع الكهرباء اللي عايشين فيها اليوم، كان فاشل في المدرسة. حتى نيوتن، أديسون هذا، حتى نيوتن ترى كان رجل، كان طفل يقولون على علامات الغباء، لكن اخترع نظريات وقوانين غيرت العالم. لا تقول حق ولدك أنت غبي، دير بالك، لا تقول لعيالك غبي أو غبية، كلمة هذه تحبطهم، يمكن هذا اللي تظنون أنه ما يفهم يخترع لنا شيء يغير العالم كله. يا عيال يا بنات يا أباء يا أمهات، نبي ننجز شيء لهذه الأمة، نبي نفعل شيء لديننا، نبي نغير حياتنا، نبي حياتنا تكون فيها فوز وإنجاز، نغير إن شاء الله أعمارنا. يوم من الأيام، يوم من الأيام بإذن الله عز وجل أكون قائدا لهذه الأمة، أكون إماما لها. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، بلا صبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. أنا أشكر كل من نظم هذه الحملة، وأشكر كل الحاضرين والحاضرات. صعب واحد يجلس في هذا المكان عشان درس ديني، لكن هذا إنجاز، اللي سويته إنجاز. صعب جايبين عيالكم وبناتكم ومقعدينهم هنا، والله إنجاز. أنا قبل ما أختم سوينا حملة قبل شهر في الكويت، قبل أسبوعين ثلاثة، حملة ليالي فبراير، سمعتوا فيها؟ عادة الكويت أن هذه المهرجانات الوطنية كل سنة أغاني، أغاني بس طبيعي. قالوا لنا هالسنة إيش رأيكم بدال ما نحط 18 يوم كلها أغاني، نبي نقسم 6 أغاني، 6 شعر، 6 ديني، تبون ولا لا؟ قلت له تعال هاته، لو تعطيني إياه كله بعد ما أقول له، لو 18 يوم هم نقول إيه، نبي نضيق إحنا المنكر. فجزاهم الله خير، الوطن تلفزيون وجريدة أعطونا 6 ليالي لنا اللي تبون أسوي. في تاريخ صارت التزلج بالكويت لم يأتي ولم يشهد حضورا كما حصل هذه السنة في الليالي الدينية فقط. القاعة 9,000، في أحد الليالي كان 3,000 داخل وثلاث آلاف برة، 6,000 الحضور، لأن الناس تريد الدين والناس رجعت للدين. والآن إذا أبدعت في دين الله قد تنجز وقد تغير، وقد تغير مجرى العالم كله. لكن ابدأ، فكر، قرر، خطط، اجعل لك أهداف واجعل لك وسائل، بإذن الله عز وجل تكون حياتك كلها إنجاز. وفاز من حياته إنجاز، مطويات جميلة موزعة فيها قصتين جميلة أرجو أن نقرأها. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.